قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المجلس، مجلس القرآن الكريم. هذا اليوم هو اليوم 26 من الشهر الخامس من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا أيها الإخوة الكرام في تفسير القرآن العظيم. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والسورة التي بين أيدينا هي سورة الأنعام. ونفتتح هذه الليلة هذه السورة العظيمة الجليلة، سورة الأنعام، التي جاءت بعد سورة المائدة. والمائدة هي ما يوضع عليها الطعام، وكأن المائدة جاء بعدها ذكر الأنعام التي هي بهيمة الأنعام التي أباح الله أكلها. فهناك مناسبة عظيمة وتوافق جميل بين ذكر المائدة والأنعام. والعلماء يعتنون رحمهم الله بذكر المناسبات بين السور والمناسبات بين الآيات. ومعنى المناسبات يعني ارتباط السور بعضها ببعض، وارتباط الكلام بعضه ببعض، سواء بين الآيات أو بين السور. وأنت تقرأ في سورة المائدة والله سبحانه وتعالى يختم هذه السورة بقوله: لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ثم يفتتح السورة بعدها بقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. فهناك تناسب: الذي خلق السماوات والأرض وأنشأها من العدم وأوجدها ولم تكن موجودة قبل ذلك، الله الذي خلقها وأبدع صورتها وجمالها هو الذي يملكها، هو الذي يملكها. فلما قال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، بيّن لك أنه ملكها لأنه هو الذي خلقها وأوجدها، وهو القدير الملك العلام سبحانه وتعالى. هذه السورة، سورة الأنعام، هي سورة مكية. ومعنى مكية أنها نزلت بمكة قبل الهجرة، وبالتحديد ذكر أهل العلم أنها نزلت في أواسط الفترة المكية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، ثم أقام بالمدينة 10 سنوات. فدعوته منذ أوحي إليه وعمره 40 سنة، دعوته 23 سنة، 23 سنة قضاها في الدعوة وتبليغ الرسالة ونصح الأمة وتأدية الأمانة صلوات الله عليه وسلامه. مضت هذه المدة 13 سنة بمكة وهو يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله وترك الشرك. وهذه السورة، سورة الأنعام، نزلت في أواسط الفترة المكية. هذه السورة، سورة الأنعام، مكية، وسورة المائدة مدنية. عرفنا أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، يعني في الفترة المكية. هذه السورة اشتملت على أمور مهمة. أولا، حتى أنت قبل أن تدخل على السورة وقبل أن تقرأ آيات هذه السورة، وآياتها 176 آية طويلة من الطوال، لأن عندنا القرآن يقسمه أهل العلم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يسمى بالسور الطوال، ثم بعده يسمى بالسور المئين، ثم بعده المثاني، ثم المفصل. فالسور الطوال هي السبع الطوال التي قال الله فيها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. على تفسير قيل السبع المثاني هي السبع الطوال، وقيل السبع المثاني هي الفاتحة. فالسبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام هي الخامسة، والسادسة الأعراف، والسابعة هي التي اختلف فيها أهل العلم، فقيل الأنفال مع براءة، وقيل يونس. هذه تسمى بالسور الطوال. فالأنعام هي الخامسة، هي الخامسة. والسور المئين أو المئون هي التي عدد آياتها تقارب المئة، تزيد أو تنقص قليلا. والمثاني هي التي آياتها قاربت السبعين، تزيد أو تنقص. سميت مثاني لأنها تثنى تعاد سريعا، يعني ليست بالطويلة. ثم المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى الناس، أو من الحجرات إلى الناس. سمي مفصلا لكثرة الفصل ببسم الله فيه كثير. هذه السورة من السور الطوال. ذكر أهل التفسير أن هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة في ليلة، في ليلة واحدة نزلت كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل معها 70,000 ملك يشيعونها، يعني نزلوا معها يعني يحرصونها ويعني ينزلون معها. تشيع معروف، يشيعونها يعني يمشون معها وينزلون معها ويصعدون وينزلون معها. فهذه السورة نزلت في ليلة كاملة، ومعروف أن القرآن كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل الآيات، أحيانا تنزل 10 آيات، أحيانا 5 آيات، كما قال أحد الصحابة، قال: كان القرآن ينزل علينا 10 10 5 5. هذا هو الأصل. وقد تنزل آية، قد تنزل أقل من آية، وقد تنزل سورة كاملة. وهذه السورة من الطوال، 176 آية نزلت في ليلة، وشيعها 70,000 ملك يسمع لهم زجل، يعني تسبيح، وامتلت جبال مكة من الملائكة، 70,000 ملك. الملك الواحد كم حجمه؟ جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته قد سد الأفق، له 600 جناح. فنزلت كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة مثل ما ذكرت لكم، يعني أي سورة من سور القرآن عندما تريد أن تقرأها قراءة تدبر وتأمل وتفهمها، وهي رسالة، كل سورة من سور القرآن، القرآن كله رسالة، كل سورة من سور القرآن هي رسالة موجهة لك، هي رسالة من رب العالمين موجهة لك، أنت مخاطب بها. أي إنسان مسلم أو غير مسلم مخاطب بالقرآن، أي شخص مخاطب بالقرآن، القرآن نزل، ولذلك أنت تقرأ: يا أيها الذين آمنوا، ومرة يقول يا أيها الناس، مرة يقول يا بني آدم، خاطب الجميع، كلهم مخاطبون. وأحيانا حتى يخاطب الجن: يا معشر الجن، يخاطب الجن. فالمخاطب الثقلان، الجن والإنس. فكل إنسان منا تأتيه رسالة. هذه السورة رسالة، تقرأها أنت، تتأملها. أنا أقول قبل أن تقرأها، قبل أن تدخل في صلب هذه السورة وفي تدخل في عمق هذه السورة، ينبغي لك أن تتعرف على السورة. أنت إذا أردت الآن أن تسافر إلى بلد ما، تجلس تبحث عن هذا البلد، تتعرف عليه من جميع النواحي، حتى تستطيع أن تدخل في هذا البلد وأنت عندك المعرفة أو الخلفية عن هذا الشيء. حتى لو أردت أن تشتري جهاز، يعني قد يكون ليس له كبير أهمية عندك، قبل أن تشتريه تجلس تبحث. فالقرآن أولى أن قبل أن تدخل على السورة عندك تصور ما هي، عما تتكلم، عما تتحدث، ما موضوعاتها، هذا ينبغي لنا أن نعرفه. ولذلك نحن الآن ندخل على السورة، قبل أن ندخل عليها نعطي تعريفا عن هذه السورة. سورة مكية، نعم مكية. نزلت كاملة، نعم نزلت كاملة. عدد آياتها 176، طويلة، إذن هي من السور الطوال. تعالج ماذا وتتحدث عن ماذا؟ السورة أولا لابد أن تعرف، يكون عندك قاعدة عامة أن السورة المكية هي تعالج العقيدة والتوحيد، العقيدة والتوحيد والإيمان، لأنها تواجه من؟ تواجه أناسا مشركين يعبدون الأوثان ولا يعترفون بعبادة الله ولا يقرون بالرسالات ولا بالقرآن ولا بالبعث ولا بالجنة ولا بالنار، يعيشون كالبهائم، يأكل ويشرب وينام ويتزوج فقط، هذه حياتهم، ويعبدون الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. فلما يأتيهم القرآن يخاطبهم في تصحيح العقيدة، وتصحيح العقيدة يعني يتعلق بأي شيء؟ أن تعبد الله وحده لا شريك له. ولذلك أجمع الرسل كلهم على أي شيء؟ على الدعوة إلى عبادة الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقضية الأولى قضية تذكير هؤلاء ومخاطبتهم بعبادة الله وحده لا شريك له. الإيمان بأي شيء؟ الإيمان بالله، ثم الإيمان بالرسل وبمحمد الذي أرسل إليهم، لا بد أن يؤمنوا به ويصدقوا به. ثم الإيمان بالقرآن المنزل عليهم، لا بد أن يصدقوا به، لا يقولون محمد ساحر أو شاعر أو كاهن، ولا يقولون أيضا القرآن سحر أو كهانة أو شعر أو كذا أو محمد افتراه من عنده. هذه قضية. قضية الإيمان باليوم الآخر، لا بد أن يعترفوا هؤلاء المشركين، لا بد أن يعترفوا بأي شيء؟ بأنهم يبعثون بعد الموت. وهذه القضية هي التي عالجها القرآن وأكد عليها، لأنهم منكرون، يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، ويقولون هيهات هيهات لما توعدون، ويقولون ذلك رجع بعيد، ويعني عندهم الآن تصور أنه يستحيل أن يبعث الله الناس من قبورهم. ولذلك أكد السورة على قضية ماذا؟ الإيمان بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار، ليست قضية أن الله يبعثك من قبرك، لا، ماذا بعد البعث؟ في محاسبة وفي جزاء وفي جنة وفيه نار، فهذه قضية. فأكد القرآن عليها في آيات كثيرة، وفي السورة هذه نفسها تجد تأكيد على الإيمان بالبعث. فقضية تصحيح الإيمان، تصحيح التوحيد عندهم، السورة تؤكد على هذه القضية. ثم أمر آخر، من الذي يأمرهم بالعبادة؟ ومن الذي يأمرهم ويحلل لهم ويحرم عليهم؟ الله عز وجل. فلا بد أن يعترفوا بأن الله هو الذي يحرم ويحلل. هم يقولون لا، هم يحرمون من أنفسهم، وأحيانا يفترون على الله، يقول الله أمرنا. فالسورة لما تقرأها أنت تجدها قد قسمت إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بالتوحيد، تقرير الإيمان بالله وحده لا شريك له. كل الآيات في إلى منتصف السورة كلها تقرر الإيمان بالله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وتجد آيات كثيرة تمر معنا تقرير الإيمان باليوم الإيمان بالله وحده لا شريك له. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. تجد الآيات كلها تتحدث عن هذا الموضوع، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين، وهكذا تأتي السورة على هذه تقرير عقيدة الإيمان بالله وحده لا شريك له، أن تؤمن بالله بألوهيته وبربوبيته، أنه هو الرب الخالق المدبر المتصرف بالكون، وتؤمن بأسمائه وصفاته. إلى تقريبا منتصف السورة كلها تقرر هذه القضية بالأدلة والحجج الباهرة، بحيث أنها لا تبقي لهم أي حجة، تدحض جميع حججهم وتقيم الحجة عليهم، وتأتي بالأدلة العقلية والنقلية على أن الخالق، على أن الخالق والرازق والمدبر والمتصرف هذا الكون هو الله الذي يجب عليهم أن يعبدوه وحده لا شريك له. ثم تنتقل السورة في منتصفها الأخير أو في المنتصف الثاني، تتحدث عن أن الله الذي هو لا إله إلا هو، هو الذي يتصرف في الكون، وهو الذي يأمر وينهى، الأمر والنهي له، وهو الذي يحلل ويحرم. ولذلك جاء الحديث عن أي شيء؟ عن الأنعام. ولذلك سمت السورة بسورة الأنعام، لأن ذكر لفظ الأنعام فيها ذكر 6 مرات، وكلها تدور على أنهم حرموا أنعاما كثيرة، فجاء القرآن، أو حرموا شيئا من الأنعام، فجاء القرآن يبين لهم أن الذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. ولا تفتروا على الله الكذب، ولا تحرمون وتحللون من تلقاء أنفسكم. ولذلك تلاحظ في السورة حتى في آياتها الأخيرة، يعني تأتيه على قضية مثل ما ذكرنا، قضية الأنعام، وقالوا هذه أنعام وحرث لا يطعمها إلا من نشاء. شوف، لا يطعمها إلا من نشاء، من أنتم عشان تقولون لا يطعمها إلا من نشاء؟ الله هو الذي يشاء، أما أنتم لا تملكون شيئا. قالوا هذه أنعام وحرث لا يطعمها إلا من نشاء من عبادنا، وأنعام حرمت ظهورها، يقول هذه لا تركبون عليها، هذه الأنعام لا تركبون، لماذا؟ حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكر اسم الله عليها، وهكذا. وقالوا هذه أنعام، ويقول يعني آيات كثيرة كلها تنا يعني سبحانه يذكر الله سبحانه وتعالى. وقالوا هذه أنعام، قال سبحانه وتعالى، وقالوا ما في بطون، حتى ما في بطون الحمل الجنين، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، يعني للرجال، ومحرم على أزواجنا، محرم على النساء، وإن يكن ميت، حتى قالوا إذا مات، إذا مات الجنين في بطن أمه أو سقط ميتا فهم فيه شركاء. قال الله عز وجل سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فافتراءات على الله وكذب أن هذا حلال وهذا حرام، كل هذه تعالج السورة، فنفهم أن السورة تعالج قضيتين مهمتين، قضية التوحيد والإيمان بالله وحده لا شريك له وما يلحق يتبع ذلك، قضية ثانية قضية أن المشرع والذي يحلل ويحرم هو الله وحده لا شريك له، والرد على أكاذيبهم التي يكذبون على الله ويفترون على الله الكذب. طيب، إذا عرفت هذا اتضح لك. السورة في وسطها ذكر الله فيها قصة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو إمام الحنفاء، إبراهيم هو الذي رفع راية التوحيد، إبراهيم هو الذي قال الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وأمرنا نحن جميعا، قال واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فإبراهيم جاءت قصته في تركيز على قضية ماذا؟ على قضية التوحيد، وهو أبو الأنبياء. وذكر الله في هذه السورة 18 نبيا، ذكرهم جميعا، فهو إمام، هو أبو الأنبياء، ملة أبيكم إبراهيم، وهو إمام الحنفاء، قرر قضية التوحيد في هذه السورة. ساق الله قصته يناقش قومه ويحاجهم في التوحيد وفي طاعة الله وفي عبادة الله، حتى أتى إليهم وقال تعالوا ننظر في الكون، أنتم تعبدون النجوم، في يعني في زمن إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، كانوا يعبدون الأصنام، وطائفة منهم يعبدون النجوم. فهو دعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده، لم يعترفوا بذلك، فأتى إليهم وقال تعالوا نحن وإياكم نتناقش نتحاج ننظر. ثم قال ننظر إلى السماء، فرأى كوكبا فقال هذا تعالوا هذا ربي. فلما أفل يعني ذهب وزال وغاب قال لا أحب الآفلين، ما يمكن أن يكون هذا ربي. فلما رأى القمر بازغا ظاهرا في السماء قال هذا ربي. فلما ذهب وأفل وغاب قال لئن لم يهدي ربي لأكونن من القوم الضالين. فقال له ما يمكن هذا ما يمكن يكون إله، الإله ما يغيب. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت وذهبت وزالت قال يا قوم إني بريء مما تعبدون أو مما تشركون. فقرر لهم قضية ماذا؟ أن هذه ليست لا تصلح أن تكون إلها، وما دونها من الأصنام من باب أولى ألا تكون آلهة، فالإله الحق الواحد الأحد هو الله سبحانه وتعالى. طيب، السورة افتتحت بأي شيء؟ بلفظ الحمد. قال الله سبحانه وتعالى في أولها بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. لو سألنا قلنا كم سورة افتتحت بالحمد في القرآن، كم سورة؟ نقول 5 سور. وركز معي، شوف ترتيب القرآن العجيب. أول القرآن الحمد لله رب العالمين بالفاتحة، ثم في منتصف القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا في الكهف في منتصف، ثم تعود إلى الربع الأول زين وتجد هذه السورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ثم تذهب إلى الربع الأخير وتجد فيه الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة في سورة 7، وبعدها فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض. إذن كأن القرآن انقسم أمامنا كم؟ 4 أقسام كلها مفتتحة بالحمد، 4 الأقسام: فاتحة الأنعام هذا الربع الأول، الربع الثاني الأنعام، الربع الثالث الكهف، الربع الرابع 7 وفاطر، كلها ابتدأت بالحمد. طيب، لماذا افتتح الله بعض هذه السور بالحمد؟ عندنا 5 سور، لماذا افتتحها بالحمد؟ لما تقرأ أنت كلمة الحمد لله رب العالمين في الفاتحة أو هنا في الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذا تعليم من الله لك، هذا تعليم. الله قد حمد نفسه قبل أن يخلق السماوات والأرض، وحمد نفسه قبل أن يحمده جميع الخلق، ما يحتاج إلى أن تحمده أنت، هو غني عن تحميدك، لكن هو يعلمك كيف تحمده. فلما يقول الحمد لله كأن الآية يعني تذكرك بأنه ينبغي لك أن تحمد الله على كل نعمة، خلق السماوات نعمة تحمد الله، خلق الأرض نعمة تحمد الله، خلق ما في الأرض، خلقك أنت نعمة عليك، نعم عظيمة لا تعد ولا لا نعم عظيمة لا تستطيع أن تحصيها، كلها كثيرة، ينبغي لك أن تحمد، فالله يعلمك كيف تحمده كيف تحمده. لو سألت قيل لك ما معنى الحمد، ما معنى لما تقول الحمد؟ أنت تأكل طعام وإذا انتهيت قلت الحمد لله، ما معنى الحمد لله؟ ما معنى كلمة الحمد؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني، ما الفرق بين الحمد والشكر؟ هل الحمد هو الشكر ولا في فرق؟ لما تقول الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، هل هو معنى واحد ولا يختلف؟ نقول الحمد هو الثناء على الله. ولذلك الشيخ السعدي ماذا قال؟ قال هذا إخبار عن حمده والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال عموما، وعلى هذه المذكورات التي هي خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور خصوصا. قال السعدي فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض الدالة على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته وعموم حكمته وانفراده بالخلق والتدبير وعلى جعله الظلمات والنور. طيب، إذن ما معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء على الله، أن تثني على الله، بمعنى أنك تذكر الله بصفات الكمال، تذكره بأفعاله التي في الكون، فتتذكر وتتدبر هذا أن وراء هذا الكون خالقا مدبرا متصرفا مالكا غفورا رحيما إلى آخره، تذكره بصفات الكمال. فلما تقول والله فلان نحمد له، فعله معنى. لو إن يعني إنسان من البشر يعني دعاك إلى وليمة ومناسبة عظيمة وتعب فيها زين، فأنت تقول والله نحمده على ما فعل بنا، نحمده على هذه الشيء الذي فعله، حمدك له ثناء، معناه أنك تثني عليه وتذكره بالخير. فلما تقول هنا الحمد لله، هذا ثناء لله عز وجل، كأنك تقول أحمده، أحمده على كذا، وأحمده على كذا، وأحمده على كذا، فتذكر محامده سبحانه وتعالى، هذا معناه. ومثل ما ذكرنا لما نقول الحمد لله يعني احمدوا الله أنتم، فهو تعليم لنا، تعليم لنا. ولذلك يقول أهل العلم الحمد لله أن الألف واللام للاستغراق، أو يقال الجنسية أو الاستغراق، يعني كل المحامد لله، لأنك قلت الحمد لله يعني جميع المحامد تكون لله لا لغيره. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فهذا تعليم لك، تعليم لك. طيب، الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكرنا أنه حمد نفسه في سور كثيرة، وفي بعض السور التي افتتحها حمد نفسه، فهنا حمد خاص، كل سورة فيها حمد خاص، يعني كل سورة لها مناسبة. يعني سورة الكهف قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، أو الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فسورة الكهف حمد يتعلق بالقرآن، هنا حمد يتعلق بخلق السماوات وخلق الأرض وجعل الظلمات وجعل النور، كل هذه نعم عظيمة جدا، وما تحتويه السماوات وما تحتويه الأرض، وما هذه أيضا آثار هذه الظلمات وآثار هذا النور، كله ينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليه، هذا معناه يحمد عليه، لأنه خلق السماوات وأوجدها لتكون سقفا محفوظا لهذا الإنسان، وخلق الأرض ليعيش عليها الإنسان، فامشوا في مناكبها وما فيها من الخير والأشياء العظيمة التي في مصلحة هذا الإنسان. قال خلق الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ثم قال بعدها وأنت تقرأ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض أيضا تعرف أن الله خلق السماوات وما فيهن من المخلوقات، وخلق الأرض وما فيهن من المخلوقات، فهي شامله للأرض وما فيها. ثم قال وجعل الظلمات والنور، ما المراد بالظلمات وما المراد بالنور؟ السعدي يقول الظلمات تشمل الظلمات الحسية والمعنوية، والنور يشمل النور الحسي والمعنوي. طيب ما هي الظلمات الحسية؟ قال مثل الليل ومثل ظلمة البطن، ظلمات المشيمة والبطن هي ظلمات، الله عز وجل قال في ظلمات ثلاث، يخلقكم في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن، ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة، ظلمة الليل، وهكذا ظلمة قاع البحر. الظلمات الحسية معروفة وموجودة. طيب هذه الظلمات الحسية، طيب ما هي الظلمات المعنوية؟ قال الظلمات المعنوية ظلمة الكفر والضلال والمعاصي، المعاصي تظلم الوجه وتظلم القلب، المعاصي والكفر والكبر والإعراض عن طاعة الله، وظلمة الجهل، وظلمة الشرك، وظلمة الغفلة. طيب والنور؟ قال النور أيضا نور الشمس، نور حسي، نور القمر، الأنوار هذه الآن الموجودة الصناعية، هذه الطاقة، النور، الطاقة الموجود، هذا نور محسوس، هذا نور محسوس. طيب، وكذلك يعني الأنوار كثيرة، أنوار حسية معروفة لا تخفى على أحد. ثم هناك أنوار معنوية. ما هي الأنوار المعنوية؟ قال مثل نور الطاعة في القلب وفي الوجه، نور العلم، نور الطاعة، نور الإيمان، نور الإسلام، نور التوحيد، هذه كلها أنوار، كلها أنوار، أنوار يعني أن الله هو الذي خلقها وأوجدها. وتأمل أن الله لما قال الحمد لله الذي خلق، لما قال خلق السماوات والأرض، لما جاء عند النور والظلمات ما قال خلق، ماذا قال؟ قال جعل. ليش؟ أليس الله هو الذي خلق الظلمات والنور؟ نقول بلى، هو الذي خلق الظلمات والنور، لكن غير وبدل. لماذا؟ لماذا قال الذي خلق السماوات والأرض يعني أوجدها، وجعل الظلمات والنور؟ لماذا قال جعل؟ نقول السر في ذلك لأن الظلمات والنور متولدة، يعني ليست خلقا مستقلا مثل السماوات والأرض، السماوات والأرض موجودة ثم وجدت، لكن الظلمات والنور هي آثار متولدة، متولدة يعني الظلمة إذا راحت، إذا ذهبت الشمس جاءت الظلمة، متولدة من ذهاب الشمس، والنور متولد من مجيء الشمس، وهكذا. فلذلك عبر لجعل، جعل الظلمات والنور. وهذا كله كما قال الشيخ كله يدل دلالة قاطعة على أنه تعالى هو المستحق للعبادة وإخلاص الدين له. يعني الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، من هو؟ هو الله. إذن إذا كان هو الذي خالق، زين، هو المعبود. إذا كان هو الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الشيء كله، هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد. هذا معناه، هذا اللي حتى نعرف أن الله يذكر هنا في السورة كثير من الأدلة. ماذا الأدلة؟ لأدلة الربوبية، الرب، الخالق، فاطر السماوات، المدبر للكون، المتصرف، زين، هذه كلها أدلة الربوبية التي تدفعك إلى أي شيء؟ إلى أدلة التوحيد، أدلة الإلهية، أدلة الإلهية، أدلة التوحيد سبحانه وتعالى. فأنت تقر، لو سألك أي إنسان قال من خلقك؟ تقول الله، الله، يعني الله هو الذي أعبده. لو سألك شخص قالك لماذا تعبد الله؟ تقول لأن الله هو الذي أمرني بالعبادة، وهو الذي خلقني وأوجدني ورباني وإلى آخره. فهذا معناه. طيب، يقول مع وضوح هذا الشيء، والإنسان مفطور فطرة على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها على التوحيد، والعاقل من الناس لو كان غير مسلم، العاقل من الناس إذا رأى هذه الأدلة عرف أن وراء هذا الكون إلها يستحق العبادة، وأن الله ما خلقه إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادته. مع هذا الوضوح كله، زين، يقول الله بعد ذلك قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال ثم، شوف، يعني أتى بحرف ثم. ليش؟ لأنه لما ظهرت الأدلة الواضحة على أنه هو المستحق للعبادة، تجد من يعدل عن طاعة الله وينصرف عن طاعة الله. كيف أيها المشركون تعرفون أن الذي خلقكم وخلق السماوات والأرض ورزقكم ورزق الخلق كله هو الله، ثم تذهب وتعبد حجرا أو شجرا لا ينفع ولا يضر؟ أين عقلك؟ وكيف أنت، حتى عندنا من المعاصرين الآن في أقطار العالم، كيف أنت مسلم وتصلي وتعبد الله ثم تذهب إلى صاحب قبر وتطوف حوله؟ والطواف لا يكون إلا لله، من طاف لغير الله فقد أشرك. كيف أنت مسلم وتصلي وتتعبد الله ثم تذهب إلى صاحب قبر وتدعوه يا فلان المدد، المدد، يا فلان يا فلان، وتستغيث به وتقدم له القرابين وتدعوه أن يشفيك وتدعوه أن يفعل كذا وكذا؟ كيف تدعو، كيف تفعل هذا الشيء؟ فتتعجب من هؤلاء الذين يشركون ويعدلون معه غيره. ولذلك قال الله عز وجل بعد بيان هذا الحق قال مع الأسف، يعني كأن هذا يقول كيف مع هذا الوضوح. ثم الذين كفروا، كفروا بمن؟ كفروا بربهم، جحدوا ربوبيته ووحدانيته. لو تأتي إليه تقول له، قد يأتيك يقول لك أنا ما جحدت الربوبية، أنا أقول ربي الله وأنا أقول رب السماوات والأرض هو الله. نقول هذا اعتراف منك لكن ما قررته في عقيدتك، أنت تعترف لكنه ما قررت في عدي. المشركون يقولون ربي الله لكن ما نفعهم، ما نفعهم أبدا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ما معنى يعدلون؟ قال الشيخ هنا يعدلون، قال يعدلون به سواه، يعني يساوون به غيره من الأصنام، كأن يعني كأنهم يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام، أصبحت الأصنام مساوية في العبادة مع الله. هذا معنى ذكره الشيخ. وهناك معنى آخر أيضا، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون من العدول وهو الميل، وهو الميل. ثم الذين كفروا يتركون عبادة الله ويميلون لعبادة غيره، فهم في نفس الوقت عدلوا وساووا معه غيره وانصرفوا عن عبادته ومالوا إلى عبادة غيره. إذا تقرر لك هذا، وأنا مثل ما ذكرت لك في أول السورة وأول الكلام، بداية الكلام معنا أن سورة الأنعام تقرر ماذا؟ توحيد العبادة، توحيد الإلهية، أي لا تعبد إلا الله. شوف الآن ستأتيك أدلة كثيرة. طيب قال بعدها، شوف لما عرفت أن الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور هو الله، يأتيك بعد بدليل آخر، خذ من الأدلة الكثيرة. قال بعدها هو الذي خلقكم من أيها البشر جميعا، هو الذي خلقكم من طين، خلقكم من طين، ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده ثم أنتم تمترون. يقول هو الذي خلقكم، أي يخاطب بني آدم، يقول خلقكم من طين. لو أسألك الآن أنا أقول أنت مخلوق من طين ولا مخلوق من ماء؟ الله في آيات أخرى قال ألم نخلقكم من ماء مهين، فكيف يخلقكم من طين؟ نقول خلق أصلكم. من هو أصلنا؟ أبانا آدم، خلق الله عز وجل أبانا آدم من طين. طيب لو جاءك شخص قال لك الله خلق آدم من طين ولا من تراب ولا من صلصال كالفخار ولا من أي شيء أو من حمأ مسنون، نقول هذه مراحل مر بها آدم. الأصل التراب، ثم إذا وضع عليه الماء أصبح طينا، ثم إذا طبخ أصبح حمأ مسنونا، يعني متغير مسنون، يعني متغير إلى السواد، ثم إذا ترك ونشف ويبس أصبح صلصال، أصبح صلصالا. هذه مراحل خلق آدم، الخلق الأول، ثم ذريته جعل نسله من ماء مهين. إذا سمعت أنت هذه الآية، قال الله لك وخاطبك قال هو الذي خلقكم من طين، تعرف أن المقصود به خلق أصلك من طين. طيب قال بعدها ثم قضى أجلا، يعني قضى يعني قدر وضرب مدة أجلا. ما هو الأجل هذا؟ لأن شوف الآن في آخر الآية ذكر أجلين، قال ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. إذا أصبح عندنا أجل الأول والأجل الثاني، ما هو الأول وما هو الثاني؟ قال ثم قضى أجلا، يعني أنتم أيها الخلق جميعا خلقكم الله، هو الذي خلقكم أنت وأنا، من الذي خلقنا؟ الله. لما خلقنا ونحن في بطون أمهاتنا جعل لنا أجلا، كل إنسان له أجل، يعيش عمرا محددا 60-70 أقل أكثر، كلها مقدرة في علم الله وكلها مقدرة هو أنت في بطن أمك. فقوله هنا خلقكم من طين ثم قضى أجلا، أي الأعمار، أجلا يعني الموت. زين، ثم قال وأجل مسمى عنده. ما هو الأجل المسمى عنده؟ هو نهاية الدنيا، هو نهاية الدنيا وانتهائها ونقل الخلائق كلهم إلى الآخرة. هذا هو الأجل المسمى، يعني يوم القيامة، أجل مسمى عنده، يعني مثبت عنده لا يعلمه إلا هو. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، فهذا معناه. قال ثم قضى أجلا، أي ضرب لمدة إقامتكم في هذه الدار أجلا تتمتعون به، ثم بعد ذلك تأتي آجالكم. طيب قال يعني يقول هذه الدار، قال السعدي هنا ثم قضى أجلا، يعني أجلا لك تعيش في هذه الدنيا مدة من الزمن، وهذه التي المدة التي تعيشها أنت في هذه الدنيا هي مدة امتحان وابتلاء لك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني هذه الحياة التي تعيشها أنت لا تعيشها كعيشة البهائم، وإنما تعيشها الله يمتحنك فيها ويختبرك، هل تعبد الله أو تعبد غيره، وماذا صنعت مع يعني عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا معناه. قال وأجل مسمى عنده، قال هي نهاية الدنيا والانتقال إلى الدار الآخرة التي يجازى فيها كل مخلوق. قال لما شف قال خلقكم، هذا يدل على أي شيء؟ على أن الله هو الرب هو الخالق، خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجلا مسمى عنده عادل موقف المشركين. قال ثم أنتم تمترون، يعني تشكون، يشكون بأي شيء. قال تمترون، تشكون في وعد الله أنه يبعثكم من قبوركم ويجازيكم، يحاسبكم ويجازيكم، تشكون في هذا، تنكرون، يعني تشكون، تقوم يعني ما في بعث، نحن في شك من البعث، ما ليس عندنا يقين. فهذا معناه. ولاحظ أنه لما قال خلق السماوات والأرض جعل الظلمات، قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أتى بثم لبيان الحق ثم هم ينصرفون عنه. ثم جاء هنا وتحدث عن خلق الإنسان، فقال خلقكم أنتم من طين ثم قضى أجلا، وأجلا مسمى عنده في بعث، لما خلقكم يعني هو الذي ابتدأكم وهو الذي يعيدكم، ثم أنتم تمترون بالإعادة، تقولون ما في إعادة، هذا غير مقبول منكم ولا يمكن أن يقبل منكم. يقول الشيخ هنا في لفتة جميلة، يقول جعل الظلمات والنور، يقول ليش جمعت الظلمات والنور واحد؟ ليش ما قال الأنوار؟ ليش ما قال جعل الظلمات والأنوار أو أفردها كلها؟ قال جعل الظلمة والنور، قال لأن الظلمات كثيرة، ظلمات الضلال كثيرة وطرق الشيطان كثيرة، والنور واحد، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، كثيرة، فالظلمات كثيرة والنور نور واحد. طيب قال بعدها وأنت تمشي مع السورة تعيش شيء آخر، وهو تقرير التوحيد، تمشي الآيات معك تقرير ماذا؟ توحيد الربوبية، توحيد الإلهية. قال وهو الله، شوف لما ذكر خلق السماوات والأرض هم خلق الإنسان انتقل، قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. طيب أنت لما تقرأ هذه الآية اقرأها وكرر قراءتها، أعد شوف تأمل كيف الله في السماوات وكيف الله في الأرض، يعني في السماوات ولا في الأرض، هذا فيه إشكال، كيف الله في السماوات ولا في الأرض. ثم أمر آخر، نحن جميعا نؤمن بأي شيء؟ بأن الله مستوى على عرشه، فوق العرش، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، والسماوات تحته. كيف يقول الله في السماوات؟ الله ليس في السماوات، الله فوق السماوات السبع، الله مستوى على عرشه، بائن من خلقه، في العلو، فكيف يقول في السماوات ولا ويقول في الأرض؟ لازم نفهمها الآية، ما يمكن تمر عليك وأنت تقرأ القرآن تقف عندها ثم تقول والله أنا ما فهمتها وتمشي، هذا قصور منك، غلط، لازم تقف وتتدبر وترجع إلى. يقول وهو الله، المعنى وهو المعبود، شايف؟ الله هو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرض، يعني أهل السماوات أقروا بعبادة ربهم. من هم أهل السماوات؟ المخلوقات التي في السماوات وهم الملائكة يعبدون ربهم، يعبدون ربهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما مقدار 4 أصابع يعني كف في السماء إلا وفيها ملك ساجد أو قائم يتعبدون الله. فقوله هنا وهو الله في السماوات يعني المعبود في السماوات هو الله وحده لا شريك له. طيب نأتي إلى الأرض، قال وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني المعبود المألوه هو الله في السماوات وفي الأرض. طيب نأتي نقول في الأرض، كيف معبود في الأرض؟ نقول يعبده من يعبده من أهل التوحيد يعبدونه. طيب والمشركون؟ نقول والمشركون يقرون بوحدانيته وإن كفروا وإن عبدوا الأصنام. يعني لما تأتي إلى مشرك من مشرك أهل مكة تقول من خلقك؟ يقول الله. تقول من خلق السماوات والأرض؟ يقولك الله. إذا قل تأتي إليه تقول له يعني من الذي يرزقك؟ يقول الله هو الخالق الرازق، يعترف بذلك. إذن الله معبود في السماوات ومعبود في الأرض وإن جحده الجاحدون، وإن جحده من جحده. فالملائكة المقربون يعبدون الله، والأنبياء في الأرض يعبدون الله، والرسل يعبدون الله، والصديقون والشهداء والصالحون من عباده يعبدونه على وجه الأرض. وإن جحده الجاحدون لكنهم في أنفسهم يقرون بعبادة الله. قال يعلم سركم، قال سبحانه وهو الله في السماوات وفي الأرض. إذن نفهم الآية على هذا الفهم. ثم قال بعدها يعلم سركم، شوف كلمة وهو هذه تبي تكرر معنا كثير في السورة، كلمة وهو، لأن السورة تقرر التوحيد. وهو وهو الله وهو الله كثير تمر معنا، لو تحصيها ستجدها آيات كثيرة. ثم تأتيك أيضا أسلوب آخر سيأتينا بعد قليل، وهو كلمة قل، قل تتكرر في السورة كثير، قل من رب السماوات، قل الله، تأتي كثير لأنها محاجة لهؤلاء إقامة الحجة عليهم. شف قال هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض، ثم قال بعدها يعلم سركم وجهركم. الفعل المضارع يعلم يدل عليه، يدل على الاستمرار، ما قالك علم وانتهى، لا قال لك علم ويعلم، يعني علمه مستمر سبحانه. يعلم سركم وجهركم يعني ما تخفونه وما تعلنونه يعلمه الله سبحانه. لو سألنا قلنا لك ليش قدم السر على الجهر؟ قال يعلم سركم ويعلم جهركم. نقول السر أبلغ، إذا كان الله عز وجل يعلم سرك وأنت ما أبديته لأحد فمن باب أولى أنه يعلم الجهر. فالله حتى ما تخفيه أنت في نفسك يعلمه، حتى الأشياء التي أنت لم تفكر فيها وستفكر فيها بعدين يعلمها الله. يعلم السر وأخفى من السر، أي شيء يعني في نفسك، حتى في نفسك أنت لم تبديه حتى في نفسك ولا في قلبك ولم تفكر فيه، الله يعلمه قبل أن تحدث في نفسك، قبل أن تجهر به أمام الناس. فالله سبحانه وتعالى علمه واسع سبحانه وتعالى، يعلم سركم ويعلم جهركم. طيب ثم قال ويعلم ما تكسبون، تكسبون من الأعمال خيرا أو شرا. الناس على هذه البسيطة يكسبون أعمالا زين بألسنتهم وبجوارحهم، يكسبون ماذا؟ يكسبون أعمال. منهم من يكسب الأعمال الصالحة الذي يعرف الطريق إلى الله عز وجل ويكسب من الأعمال الصالحة ويستغل الأيام في طاعة الله، تجده يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويتعبد الله ويذكر الله، هذا مكسب له كسب. والطائفة الأخرى تعبد الشياطين، تعبد الهوى ولا تعرف الطريق إلى الله ولا تصلي ولا تصوم ولا إلى آخره. فالله يعلم ما تكسبون أيها الخلق جميعا، مؤمنكم وكافركم يعلم ما تكسبون. السؤال هنا الذي نحتاج إليه، طيب إذا كان الله يعلم بعدين شو النتيجة؟ يعني ما الذي ترتب على هذا؟ إذا علمت أنت وأنا والثالث علمنا أن الله يعلم سرنا ويعلم جهرنا ويعلم ما نكسب نحن من الأعمال، طيب وش النتيجة؟ يعني ماذا ما الذي نفعله حتى إذا علمنا أن الله يعلم هذه الأشياء؟ يعني ما معنى؟ قال الهدف من ذلك أن تحذر المعاصي، لأن الله يعلم كل ما تفعله يعلمه وكل ما تكسبه يعلم. إذن احذر أن تفعل أشياء تغضب الله، هذا المقصود. وإذا علمت أن الله يعلم سرك ويعلم جهرك ويعلم ما تكسبه، كان ذلك دفعا لك لأن تعمل الأعمال الصالحة، لأن كل عمل تقدمه من الأعمال الصالحة وإن كان مثقال ذرة يعلمه الله، يعلمه الله ويجازيك عليه ويكتبه لك. كل ما تفعل من أفعال يكتب الله لك هذا الأجر. فهذا معناه احذر المعاصي وسارع في الطاعات، لأنك تعلم أن الله يعلم سرك وجهرك ويعلم ما تكسب. أيها الأخوة، هذه الآن الآيات اللي نسمعها ونقرأها ونتأملها ونتدبرها، هذه تربية لنا، تربية، وهذا يعني زيادة في الإيمان. كل ما تسمع مثل هذا الكلام وتقرأه يزداد إيمانك، يرتفع إيمانك ويزداد قربك من الله سبحانه وتعالى. هذه إيمانيات، إيمانيات، يعني شعور الإنسان الآن وهو يسمع هذه الآيات يقربك إلى الله، تستحضر عظمة الله أمامك، الله مطلع عليك. الآن ما من مخلوق على وجه الأرض يمشي إلا الله يعلم سره وجهره ويعلم ما تكسب على أي، في أي مكان، في أي قارة، مخلوق صغير أو كبير، أي مخلوق على وجه الأرض الله لا يخفى عليه شيء. يعني إذا كان يرى أو يسمع دبيب النمل، دبيب النمل، ويرى النملة السوداء في ظلمة الليل على صخرة سوداء يعلمها ويعلم مستقرها أو مستودعها، هذا شيء عظيم عظيم. فهذا يعني هذه تربية إيمانية لك أن تحذر المعاصي وأن ترغب في الأعمال الصالحة تقربك إلى الله، وتبعدك المعاصي إذا فعلتها أبعدك عن الله. فإذا ابتعدت عن المعاصي سارعت في الطاعات قربتك إلى الله، قربتك إلى الله. طيب كلام يطول ولا نريد الإطالة، لعلنا نقف عند هذا القدر. إن شاء الله في اللقاء القادم يعني نواصل الحديث يعني في هذه الآيات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.